يظهر فيها الإعراب كما يقول رحمه الله تعالى: الضمائر المتقدمة المتصلة والمنفصلة وضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر كلها ماذا؟ مبنية، ليس لشيء منها حظ من الإعراب، كلها مبنية، تقول مبنية في محل. قال رحمه الله تعالى: فصل. العلم مطلق العلم. طيب أنا عندي رسول. قال: فصل. العلم نوعان: شخصي وهو موضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشدقا وقرن، وجنس وهو موضع لجنس من الأجناس كأسد كأسامة من أسد. هذا بالنسبة لتفصيل العلم، التفصيل الأول له باعتبار تشخص مسماه وعدم ايش تشخصه، ينقسم الى قسمين: علم شخصي وعلم ماذا؟ جنسي. وقيل من أول شخصي لأن مبنونه في الغالب يكون على شخص، أي على ماذا يا أخوان؟ على شيء مجسم. تقول عند هذا تقول قيل له شخصي الأول، تقول قيل شخصي لأن مبنونه في الغالب شيء مشخص أي مجسم. عند قول نوعان شخصي قيل شخصي لأن مبنونه في الغالب شيء مشخص أي مجسم محسوس، قيل شخصي من الأول لأن مبنونه في الغالب شيء مشخص أي مجسم محسوس. هذا بالنسبة لأخوان التقديم الأول بالنسبة للعلم. أما العلم من حيث هو بالنسبة للمعنى اللغوي له فله معان كثيرة، العلم في اللغة له معان كثيرة، منها يطلق على ماذا يا أخوان؟ على الجبل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت كالأعلام أي كماذا؟ في البحر كالأعلام أي كماذا؟ كالجبال. يطلق على العلم في اللغة على الجبل، ومنه أيضا قول الخنساء: إن صخرا لتأتم به الهداة كأن رأسه كأنه علم على رأسه نار، كأنه علم على رأسه نار. الشاهد ايش؟ علم في اللغة يطلق على الجبل، وايضا يطلق على الراية المعروفة الذي هي موجودة راية الحوض، وكذلك على العلم هذا الموجود على الجمهورية الخرقة هذه يقال لها علم في اللغة. طيب هذا بالنسبة للغة. اما بالنسبة للاصطلاح فهو على ماذا؟ على نوعين: علم شخصي وعلم ماذا؟ جنسي. فالعلم الشخصي لماذا قيل له شخصي؟ لأن مبنونه في الغالب ماذا؟ شيء مشخص أي ماذا؟ مجسم محسوس، فقيل له شخصي. والثاني قيل له جنسي كما سيأتي إن شاء الله، لأنه وضع على ماذا؟ على جنس من إيش؟ من الأجناس. قال: وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشدقم وقرن. وشبقاً قال إيش علم على ماذا شبقاً؟ قلت شرحنا على إبنه نوعاً قال ونحو من أعلام الدواب، فإلا شبقاً علم على فحل من الإبل كان للنعوان من إبنه، انتهينا من هذا. قال: وقرن علم على ماذا قرن؟ قرن نعم، الأخ يقول فتح الرب وضف الشارح، وقرن بفتح القاف والراء قال من علام القبائل، انتهينا من هذا. قرن هنا من علام القبائل، القبائل علم على قبيلة قرن نعم، قرن بفتح القاف والراء. قال: وجنس وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد، فأسامة موضوع لماذا؟ للأسد، فكل أسد يقال له ماذا؟ أسامة. فإن شاء الله والسلام عليه المؤلف. قال: كوسامة للأسد، وسعالة للثعلب، وبؤالة للذئب، وهم عرية من عبرد، وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه أي شائع في أفراد جنسه، كما تقدم معنا أن الشيوع يكون في الأماء في الأفراد، وأما الأجناس فلا شيوع فيها. قال: لأنه لا يتطور فيها الشيوع كما قالوا هذا. قال: لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. طيب الآن العلم الجنسي يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه من حيث المعنى فهو كماذا؟ كالنكرة. لماذا من حيث المعنى فهو كالنكرة؟ لأنه شائع في أفراده جن صفة تقول لكل أسامة أو لكل أسد رأيته تقول له ماذا؟ هذا أسامة إيش؟ مخبرا. كذلك تعالى لكل ثعلب تقول له ماذا؟ تعالى. ولكل أيضا إيش عقرب تقول له إيش؟ أم عرياط إلى آخره ذلك. أما من حيث اللفظ هذا في المعنى كالنكرة لوجود الشيوع فيه. وتقدم معنى تعريف النكرة هو كل اسم شائع في ماذا؟ في جنسي. فأنت ترى أسامة هذا شائع في جنس ماذا؟ الأسد. وكذلك تعالى شائع في جنس الثعلب إلى آخر ذلك. هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فهو يعامل كمعاملتك لإيش؟ للعلم الشخصي. تعامله من حيث اللفظ كمعاملتك للعلم الشخصي أي أنه يأتي منه الحال فتقول هذا أسامة إيش؟ مقبلا مثل ما يأتي من العلم الشخصي هذا زيد راكبا. واضح الآن. وكذلك تمنعه من الصرف إن وجدت أن أخرى مع العلمية مثل أسامة الآن في عنا أخرى وهي إيش؟ التأنيث وجد مع ماذا؟ مع العلمية فتمنعه من الصرف فتقول هذا إيش؟ أسامة ولا تقول أسامة. واضح الآن. تمنعه من الصرف. وكذلك أيضا لا تدخل عليه أن لا تدخل عليه ماذا؟ ألف. لا تقول هذا الأسامة لأن العلم الشخصي كذلك لا تدخل عليه ماذا؟ أن. وأيضا كذلك يا شيخان لا تضيفه إلى غيره إلا إذا ذكرت مثل العلم الشخصي هذا أمر آخر واضح. فلا تقول أسامتنا إلا إذا أردت تنكيره كما تقول هذا أحمدنا وهذا زيدنا لأن الأعلام يا أخوان لا تضاف إلا بعد التنكير. إذا أردت أن تضيف علما أولا تنويه قد يقول شخص كيف ننكره كيف نعرف تنكيره فنقول هذا يرجع إليه تنويه أنه نكره شائع بالجنس زيد شائع بالجنس ثم بعد ذلك إيه تضيفه فتقول هذا زيدنا. كذلك أيضا تقول هذا أحمدنا إلى آخر ذلك. العلم الشخصي العلم الجنسي كذلك لا تضيفه إلا بعد إيه بعد تنكيره فتقول هذا أسامتنا هذا أسامتنا وهذه فعالتنا إلى آخر ذلك. واضح الآن. فمن حيث اللفظ يعامل مثل إيش مثل العلم الشخصي يأتي منه الحال فتقول هذا أسامة مقبلا. وكذلك أيضا إيش تمنعه من الصرف إن وجدت عنده أخرى مع العلمية. وكذلك أيضا لا تضيفه إلا بعد تنكيره. وأيضا كذلك إيش لا تدخل عليه أن فتقول هذا الأسامة لا. واضح الآن. أما من حيث المعنى فهو إيش فهو نكرة. من حيث المعنى فهو كالنكرة. لماذا كالنكرة؟ لأنه شائع في أفراد إيش جنسه مثل شيوع النكرات كشيوع النكرات. فهذا هو خلاصة إخوان. ولا الكلام عليه طويل فهذا الشخص يعني ما يفهم ما يقول هؤلاء حتى أن بعضهم يقول يعني ما في فرق خلاص انتهى الأمر يعني حتى هم حيرهم صراحة. فالأمر مو سهل التمييز فيه لكن نحن كمبتدئين نقول العلم الجنسي من حيث المعنى هو إيش نكرة كالنكرة. ومن حيث اللفظ يعني نعامله كمعاملة العلم إيش الشخصي نعامله كمعاملة العلم الشخصي وإلا نحار مثل ما حار القوم. هذا الذي نمشي عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه فتقول لكل أسامة رأيته هذا أسامة مقبلا. عندك يا أخي السرعة آخر هذا إن شاء الله نختم به نختم بهذا. لا ما يصلح هذا مبتدا وسام خبر كيف شوف نعم سامته خبر مرفوع عن طريق المضايرة مقبلا كيف؟ لأن نحن قلنا يعامل كان العالم الشخصي يأتي من الحال وغير ذلك. أحسنت مقبلا حالنا هنا يا أخوان الفاته تقول في المتن المطبوع مع شرح الفاته في المتن المطبوع مع شرح الفاته 12 كلمة. أن قوله في المرفوع 12 كلمة تقول في المتن المطبوع في المتن المطبوع مع الفاتحة أو مع شرح الفاتحة 12 كلمة. قلنا هنا في المرفوع 12 كلمة هناك في غير هذا الكتاب في المتن المطبوع مع الفاتحة في المتن المطبوع مع الفاتحة 12 كلمة. هو الماهر والنبي عنده سنه ما يكتب شيء، نحن عندنا سنه عشره سنين. ما اظن. لا ما اعرف. القاعده المعروفه هذا هو الذي مثبت في الفاتحه. نعم اثنتا يا اخوان. ادري بس هذا تثبت، اما هذا الى في الفول. اثنتا عشره كلمه يا اخوان في المتن المطبوع مع الفاتحه. عشره اثنتا بتانيث اثنتا وتانيث عشره. لا لا احنا تكلمنا على عشرة عنه. إن عشرة إذا ركبت تجري على القياس، أي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر. كيف؟ فنعم كوب هذا هو عشرة تقول لا عشرة موجودون. وكذلك اثنان الصواب اثنتان، لأن الواحد والاثنان لأن الواحد والاثنين يجريان على القياس دائما. الواحد والاثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. كيف؟ كلمة تطرق على النهي. أخوان فهم هذا ولم يفهم؟ هل سيأتي معكم الكلام عن العدد؟ الكلام عن العدد كيف يستعمل العدد؟ فالعشرة من قواعدها أنها إذا ركبت مع غيرها يرحمك الله، أنها إذا ركبت تجري على القياس دائما، أي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع إيش؟ مع المذكر. فانظر الآن إلى كلمة المعدود الآن إيش؟ مؤنث كلمة. فلان ماذا سنفعل بعشرة نصنع بها؟ مؤنثها، لأن القاعدة تقول أن عشرة إذا ركبت تجري على القياس، أي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع ماذا؟ مع المذكر. هذا هو. كذلك عندنا إثناء، إثناء هذه واحد والإثنان يجريان دائما على القياس، وإن كان المعدود مؤنث أنثته إيش؟ إثناء. هذا فقلت إثنتا، وإن كان مذكر أنثته فقلت إثناء عشر رجلا. إثناء عشر ماذا؟ رجلا. أما إذا كان مؤنثا فقلت إثنتا عشرة امرأة، وهذا سيأتي معكم إن شاء الله. كذلك الواحد. فالذي يظهر أن الصواب ما هو مثبت في ألفاته على القاعدة المعروفة التي نعرفها مما درسنا. ألفاته صفحة 30 طبعا القديم عندي. والمنصوب كذلك أحسنت، يصلح أيضا المنصوب. المنصوب كذلك يا أخوان صلحون. يا أخي يقول قلتم أن معنى سميه استعطونيه، فما معنى كنته؟ الصديق كنته. أنا معنى هذا هو، إيه كنت أنا هذا هو الصديق. أحسنت بارك الله فيك. طيب هذه ضمائر الرفع التي ذكرها الأخ، فما هي ضمائر النصب؟ إثناء عشر ضميرا، هناك ذكر أنه قلت ضمير وضمير مذكر. ضمائر النصب إثناء عشر ضميرا. ها إيانا وإياي، أو إياي وإيانا وإياك، لا هات المؤنث، وإياكما وإياكم وإياكن. وايد إياه تبدأ بالمفرد، ثم مفرد مذكر، ثم مفرد مؤنث، ثم المثنى مطلقا، ثم جمع ذكور، ثم جمعنا. كيف تقول الغائب الواحد المذكر؟ قل إياها. لا هات، ما وضح لنا إيه هذا. إيه هذا لفظ مشترك بين جميع المعاني المتقدمة. قل إياه وإياها إياهما وإياهم وإياهم. تعال يا أخي موقع. نعم أحسنت. ما هو الضمير يا أخي في هذه الأشياء؟ الضمير ما هو كلها إياه وإيانا وإياك وإياك. ما هو الضمير من هذا؟ ضمير النصب. ما هو الضمير؟ إيه فقط. وما بعده؟ وما بعده ما هو؟ المضاف. أنت حضرت أنت. أكيد تقول المضاف لو لم تحضر فلك عذره. كيف يعني؟ ايش خطاب؟ خطاب واحد الكاف ما ولواحقها والها غيبة والياء ولا تكلم، يعني حروف تدل على تكلم او خطاب او غيبة لا محلها من الاعراب. حروف يا اخوان تبهوا لهذا. أما ابن مالك فهو يقول مضاف مضاف إليه، هي مضاف والياء مضاف إليه، يجعل الياء ضمير والياء ضمير وكذلك الكاف. ما هي القاعدة يا عبد ربه التي ذكرت أمس؟ إيش؟ مضاف ضمير. ما تدري؟ هات يا بارك الله. نعم، قلت متى أمس لم يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا نحو قلت، فلا يجوز أن تقول ضرب أنا، وكذلك ضربك لا يجوز أن تقول ضرب إياك. ويستثنى من ذلك من عموم القاعدة سلمه وكنته، يعني مسألة تستثنيان. المسألة الأولى ضابطها مسألة سلمه، مسألة سلمه لاحظون بشرط أن يكون الثاني ايش يا اخوان؟ الضمير الذي يجوز فيه الفصل والوصل ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني وليس من ضمائر الرفع هذا الاول. سنت مثل سليه، نعم الياء اعرف من الهاء، ومثل اعطانيك سنت اعطانيك الياء اعرف من ماذا؟ من الكاف، لان الياء من ضمائر التكلم والكاف من ضمائر ايش؟ الخطاب. أقول اسم الموضوع، عند الجنس اسم الموضوع للصورة الخيالية في داخل العقل، للصورة الخيالية اسم الموضوع الجنسي، عند قول الجنسي أقول هو اسم الموضوع للصورة الخيالية في داخل العقل. النحو الوافي الأول 96 و200، النحو الوافي الأول 96 و200، والكلام على الشق نفس المرجع يا أخوان. النحو الوافي كلام على الشق نفس المرجع، النحو الوافي 87 و200 بالنسبة للأول، كلام على الشق النحو الوافي 87 و200، وهذا نعم الكلام أمس هذا، واليوم النحو الوافي 96 و200. يعني لما تقول أسامة، هذا أسامة على الجنس لأنه موضوع للصورة الخيالية التي في ذهنك، تتصور أسامة هذا. كيف أسامة شكله؟ أنه صاحب الرأس الوجه المدور هكذا، وصاحب الشعر الذي على ظهره وعلى رأسه، فهو اسم موضوع لهذا الشيء. لا يراعى فيه يعني ماذا؟ الذات الخارجية، بخلاف علم الشخص يراعى فيه الذات الخارجية. أما علم الجنس فإنه يراعى الصورة الخيالية التي في الذهن، واضح؟ فلذلك قالوا هذا التفصيل باعتبار تشخص المسمى وعدم تشخصه، أي باعتبار تشخص المسمى أي أن مسمى جسم محسوس، وعدم تشخصه أي أن مسمى صورة خيالية في ماذا؟ في الذهن. مثل العالم الجنسي صورة خيالية في الذهن. الشخص لما يقول أسامة يتصور ماذا؟ الحيوان المعروف، يتصور الحيوان المعروف الذي في ذهنه هذا. واضح؟ فالآن يا أخوان الفرق واضح إن شاء الله. أسامة رجل، هذا من العالم الشخصي. إذا كان تريد أسامة رجلا فهو من العالم الشخصي، ما يتصور يعني الصورة الذهنية، لا، العالم الشخصي يتصور فيه الخارج، الذات التي في الخارج، والعالم الجنسي يتصور الذات التي في الذهن. لا بس هذا ما يراعى فيه الذات، العالم الجنسي لا يراعى فيه الذات الخارجية، يراعى فيه ماذا؟ الصورة الخيالية التي في ذهنك. لما أقول أسامة جاء صور إيش؟ الحيوان المعروف صور شكله في ذهنك، هذا يراعى فيه. لذلك يراعى فيه الشخصي، نعم يراعى فيه الذات الخارجية، والجنسي يراعى فيه الصورة الخيالية التي في الذهن. يا اخوان هذا هو الفرق بينهما. الان عرفنا الشخصي، قيل له شخصي لان مدلوله ايش؟ شيء مشخص اي جسم محسوس. اما الجنسي فهو موضوع للصورة ايش؟ الخيالية التي في ذهنك، التي في ذهنك. هذا هو. نعم، في الغالب لان احيانا قد يراد به الصورة الخيالية، مثل الجنين الذي في بطن امه ما قد خرج الى الخارج، فانت تضع له اسما تسميه او تكنيه، وضعت له كليا قبل وجوده في الخارج. فلذلك قالوا في الغالب. ان شاء الله اذا راجعت النحل وهذه ستعرف هذا. انا بس ذكرت هنا شيء منه، ما نريد ان نتبقى على الاخوان، بس نريد ان يعرفون ما معنى الشخصي وما معنى الجنسي. شخصي اي مشخص جسم، والجنسي هو الموضوع للصورة الخيالية التي في داخل العقل. واذا رجعت الى النحو الواحد المرجع ستجد الذي ان شاء الله يروى به الغني. فقط اشارات هنا، ما زلت افيدك ان شاء الله فيما بعد. ما قدرتنا يا اخوان، ما بقي شيء. بقي سؤال نسال. هات يا اخي انت غريب الان. العالم الشخصي قال هو كذا وكذا، ما هو الذي قاله في العالم الجنسي؟ العالم الجنسي قال معناه كذا، وقلنا احنا نفهم يعامل من حيث المعنى فهو نكره. فهمت؟ لانه كونسانه فهو شائع في جنسه، اي في افراد جنسه من الاسود او الاسود. نعم، ومن حيث اللفظ فهو ايش؟ يعامل مثل معامله العالم الشخصي، يعامل مثل معامله العالم الشخصي. ياتي مبتدا فقول اسامه مقبل، ويمنع من الصرف ان وجدت عنا أخرى معه مثل أسامة وجد التأنيث فيمنع من الصرف مع العلمية، وكذلك لا يضاف وأيضا لا تدخل عليه أل، ويأتي منه الحال تقول هذا أسامة مقبلا كالمعرفة المعروف، تقول هذا زيد مقبلا، يأتي منه الحال. فمن حيث اللفظ كما يقول ابن مالك هو معرفة. ابن مالك ذكر هذا التفسير، قال هو في المعنى نكرة وفي اللفظ معرفة، كما قال في التسليم من أن أسامة ونحوه نكر معنى معرفة لفظا. هذا كلام لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. تقول هذا التقسيم باعتبار دلالته، هذا التقسيم باعتبار هذا التقسيم. وينقسم العلم، تقدم معنى التقسيم الأول وهو باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه، أي باعتبار أنه مسمى جسم وباعتبار أنه مسمى حقيقة ذهنية. تقول هذا التقسيم الثاني باعتبار، تقدم في كلامي، وهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد عن العلمية أو عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته. طيب هذا يا أخوان التقسيم الذي ذكرناه كما كتبتم هو باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد عن العلمية مثل اللقب. اللقب يدل على الذات، ويدل على معنى زائد على إيش؟ على الذات، إما أن يشعر برفعة مسمى أو بماذا أو بضعته. واضح الآن؟ فالآن التقسيم هذا اسم وكنية ولقب، إن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ دلالته على معنى زائد على العلمية مثل اللقب. اللقب يدل على الذات وعلى إيش؟ وعلى معنى زايد. وهو ما هو المعنى الزايد؟ اما مدح او ايش؟ اعظم. والذي لا يدل على معنى زايد عن العلمية مثل ليس من اسماء احمد سعيد صالح، فهذه تدل على ايش؟ على الذات فقط، المسمى بهذا الاسم. هل تدل على معنى زايد؟ ما تدل على معنى زايد، فقط تدل على العلمية. اما اللقب فهو يدل على العلمية، على الذات، يدل على الذات ويدل على معنى ايش؟ زايد، اما مدح او ماذا؟ اعظم. واضح لنا التفصيل هذا؟ فهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد او عدم ايش؟ او عدم دلالته، عدم دلالته مثل الاعلام محمد سعيد اسماء هذه، ومعنى زائد على العالمية مثل ايش؟ اللقب، فانه يدل على الذات وعلى ايش؟ وعلى معنى زائد، وهو اما مدح او ماذا او ذم. فهذا معنى الكلام. والتقسيم الاول المتقدم ما هو ده اعتبار التقسيم الاول باعتبار تشخص مسمى وعدم ايش تشخص. ما معنى هذا؟ اي ان باعتبار ايش شخص مسمى. ما معنى شخص مسمى؟ اي ان مسمى جسم محسوس او مسمى ماذا حقيقة ايش ذهنية خيالية. واضح ان شاء الله هذا المراد المتقدم. وهذا سيأتي معكم في القطر تشخص مسمى وعدم تشخص قد ذكنا فيه حتى تعبنا. قال رحمه الله تعالى ويحفظ التقاسيم يا اخوان احفظ. قال وينقسم العلم ايضا معرض ايضا حالة مفعول مطلق نعم من ارضى ارضى ايضا وهو الرجوع الى الشيء. فالان رجع الى العلم يعني يرجع الى ما تقدم. فالان بقوله ايضا الرجوع الى ماذا؟ الى العلم المتقدم. فهو ينقسم كذلك له تقسيم اخر. قال رحمه الله تعالى ينقسم العلم ايضا الى اسم وكنية ولقب. فالاسم كما مثلنا كزيد واسامة ومكة وغيرها من الاسماء المتقدمة. والكنية ما صدرت بأب او ام كابي بكر وام كلثوم واب حارث من اسد وام عريق من عقرب. طيب هذا او هذا هو ضابط الكنية. ضابط الكنية هذا الأصل فيها. وإلا أحيانا قد يأتي اللقب بصورة إيش الكنية. أحيانا قد يأتي اللقب بصورة الكنية مثل ماذا يا أخوان؟ أبو الزناد صح. أبو الزناد قالوا لقب على صورة ماذا؟ الكنية. وإلا الأصل في الكنية هذا هو ما صدرت بأب أو أم. فأم كلثوم هذا إيش هذه ماذا كنية. وأبو بكر كذلك كنية لأن الكنية ما صدرت بأب أو أم من. قال وأم عريق من عقربي. واللقب ما أشعر أي ما أعلم ما أشعر برفعتي مسماه كزين العابدين أو بضعته كبطة وأنف الناقة. هذه حقيقة اللقب. اللقب ما أشعر أي أعلم برفعة ماذا مسماه أو بضعته. والضعة هي تقابل ماذا الضعة تقابل الرفعة ضد الرفعة. قال مثل بطة وأنف الناقة. وقالوا أنف الناقة هذا لقب لجعفر ابن قريء. قال كانوا يعني كان بنوه يأنفون هذا اللقب يعني يغضبون منه إذا قيل لهم أنف الناقة. حتى جاء الحطيئة وقال إيش في مدحهم قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فأصبحوا يفتخرون بهذا اللقب لا يزالون منه إذا قيل لهم أنف الناقة. أما ابتداء فكانوا يغضبون ويعنفون من هذا اللقب إذا قيل لهم أنف الناقة. حتى جاء هذا الشاعر وهو الحطية فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يصوب أنف الناقة الذنب. فأصبحوا يفتخرون بهذا اللقب. المهم أن الشعراء يتبعهم إيش الغاوون إلا أهل السنة إن شاء الله من صلح منهم. نعم ومن يصوب أنف الناقة الذنب. قال رحمه الله تعالى كزين العابدين أو بضعته. وزين العابدين لقب على من يخوان اشتهر به علي بن حسين نعم ابن علي بن أبي طالب نعم. أو بضعته كبطة وأنف الناقة. الآن عرفنا حقيقة الكنية. ما هي الكنية يا أخي الدروسي؟ الكنية ضابطها الكنية هي ما صدرت لأب واللقب ما أشعر برفعته يسمعه ضعته. والمراد بالضعته هي التي تقابل الرفعة. قم بارك الله فيه. قال وإذا هذه قواعد لا تتاتي معكم تكتب إن شاء الله. قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. وقوله في الأفصح المراد بالأفصح إذا أطلق الأفصح في كلامه. ما المراد بالأفصح؟ قال المراد بالأفصح والفصيح إذا أطلق هو الموافق للاستعمال سواء كان مخالفا او موافقا للقياس او مخالفا ماذا له لا يضر. هذا معنى الفصيح والافصح. هو ماذا يا اخوان؟ هو الاكثر في الاستعمال سواء كان موافقا للقياس او مخالفا له. الذي يريد يكتب معنى الافصح والفصيح لهم يكتب ان شاء الله. تقول المراد بالافصح والفصيح الموافق للاستعمال الكثير. المراد الافصح والفصيح الموافق للاستعمال الكثير بقطع النظر عن بقطع النظر عن موافقة القياس أو مخالفته. المراد بالأفصح الفصيح الموافق للاستعمال الكثير. عندنا يا أخوان على العالم نريد ننتهي منه. الموافق للاستعمال الكثير ما أكتب من أجل هذا. ما أجل يا أخوان بعد البسيط. بعض الأخوان يقول ليش ما تقيد؟ قيد إيش؟ يمكن ننتهي بعد سنة. صحيح والله العظيم. لو جلست مقيد كل شيء ننتهي بعد سنة. الموافق للاستعمال الكثير بقطع النظر عن موافقة القياس أو مخالفته. هذا معنى الأفصح والفصيح في كلامه. إذا سمعت أفصح وفصيح هذا معنى. انظر السياعي 23. نعم السياعي انظر 23. الآن هذه القاعدة الأولى يا أخوان، إذا اجتمع الاسم واللقب ماذا نقدم؟ اجتمع عندنا اسم ولقب ماذا نقدم؟ نقدم ماذا؟ الاسم في الأفصح. نقدم الاسم في الأفصح. وقوله في الأفصح يشير به رحمه الله تعالى إلى أنه قد سمع تقديم إيش؟ اللقب على الاسم، كما في قوله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. الشاهد إيش هنا؟ رسول الله إلى آخر الآية. رسول الله الشاهد ما هو الآن في الآية؟ تقديم اللقب على ماذا؟ على الاسم. تقديم اللقب على يا أخي يصير. الشاهد هنا تقديم اللقب على ماذا؟ على الاسم. فقوله في الأفصح قلنا يشير به رحمه الله تعالى إلى تقديم، إلى أنه قد سمع تقديم اللقب على ماذا؟ على الاسم، كما في هذه الآية إنما المسيح عيسى بن مريم تقدم اللقب هنا على الاسم. وأيضا قول الشاعر أنا ابن مفيقية عمرو الوجدي أبوه منذر ماء السماء. شاهد ما هو؟ أنا ابن مفيقية عمرو الوجدي أبوه منذر ماء السماء. ما هو الشاهد؟ عمرو الشاهد هنا ايش؟ مزيقية. تقدم اللقب على ماذا؟ على الاسم. اللقب هو مزيقية، قالوا ملك من ملوك اليمن. هذا مزيقية لقب لملك من ملوك اليمن، اسمه من عمرو بن مالك، اسمه عمرو ابن مالك. فالشاهد هنا في هذا البيت تقدم اللقب على الاسم، مع ان الاكثر والافصح هو ماذا؟ تقديم الاسم على اللقب. فقلنا رحمه الله تعالى المؤلف يشير بقوله في الافصح إلى أنه قد سمع تقديم اللقب على ماذا؟ على الاسم، وإن الأفصح في كلامه. فلذلك بعضهم يقول أن مسألة تقديم الاسم على اللقب ليست واجبة، وإنما هي إيش؟ أغلبية. إنما هي أغلبية، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب تقديم الاسم على ماذا؟ إذا اجتمع الاسم واللقب لا يجب تقديم الاسم على ماذا؟ على اللقب. وإنما الأغلب أنه يقدم الاسم على ماذا؟ على اللقب. وقد جاء من غير الغالب الآية كما تقدم، وهذا البيت الشعري أنا ابن مزيقية عمر وجدي إلى آخر البيت. شاهد هنا تقديم مزيقية على عمر أبوه منذر ماء السماء، ماء بالرفع عطيان. الآن هذه المسألة الأولى، إذا اجتمع اللقب مع الاسم رحمه الله فماذا يقدم عند المؤلف؟ قال وجب تقديم الاسم ماذا؟ في الأفصح. وبعضهم يقول الأغلب تقديم ماذا؟ الاسم من غير وجب، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه قد سمع وقد جاء به القرآن. قال نحو جاء زين في سقط هنا، زين سقط يا أخوان الذي عنده طبعا زين سقط. قال رحمه الله تعالى نحو جاء زيد زين العابدين. شاهد ما هنال قدم الاسم على ايش؟ على اللقب. هذا هو الاصل، تقديم الاسم على اللقب عند الاجتماع. فعندما الاعراب يا اخي جاء زيد زين العابدين، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. زيد فاعل مرفوع لم ترجع ضم ضايع على اخره. وايش زين؟ جامد جامد ثم تكون مشتقة. ولذلك نقطي نحن في اعراب الخليل ايش في التحفه هذا، وهو ماذا في التحفه انه نعم الصرف ابراهيم الخليل ايش مثاله الذي مثل به؟ ها اتخذ الله ابراهيم خليله. لا لا لا لا، ما هو الآية يا اخوان التحفه، نتكلم عن التحفه. مثل بعمر رضي الله عن عمر امير المؤمنين، مثل بابراهيم ايش هو صلى الله عليه ابراهيم خليله، نعربه نعتا. وهذا مو صحيح، عطف بيان او بدل، لانه لقب خليله ليس بوصف لقب، والاصل كان وصفا، لكن هنا اريد به لقب على ابراهيم. هات يا اخي عطف بيان او بدل من كلامي صح؟ احسن بارك الله فيك. زين عطف بيان او بدل، وزين مضاف والعابدين مضاف اليه. احسن ده شاهد، الشاهد عند الاجتماع تقديم الاسم على ماذا؟ على اللقب عند المؤلف واجب. قال ويكون اللقب تابعا للاسم في الاعراب، قلنا كما يقول هنا اولا في الاتباع ان اللقب يكون تابعا للاسم في الاعراب، ان كان الاسم مرفوعا رفعت اللقب فقلت جاء زيد زين العابدين، وان كان منصوبا رايت زيدا زين العابدين، وان كان مجرورا كذلك ايضا تقول مررت بزيد زين العابدين. فاللقب يكون تابعا للاسم في الاعراب في رفعه ونصبه وخفضه. اما الاعراب ماذا يعرف هذا اللقب؟ فتعرفه اما عطفيان او ماذا؟ او بدل، اما عطفيان او بدل. ويجوز فيه القطع تقطع عن الاتباع، فتقول مثلا مررت بزيد زين العابدين تقطعه، يجوز لك القطع فيه فتقول مررت بزيد زين العابدين الى الرفع على انه ماذا زين؟ مررت بزيد زين العابدين على انه خبر لمثنى محذوف تقديره هو زين العابدين، او الى النصب فتقول مررت بزيد زين العابدين اي اعني زين العابدين مفعول لفعل محذوف. فيجوز لك القطع ويجوز الاتباع كما سمعته، اما الاتباع فعلى انه عطف بيان او بدل، اما القطع تقطعه الى الرفع على انه خبر لمثنى محذوف او الى النصب على انه مفعول لفعل محذوف. هذا خلاصة الكلام عن اللقب والاسم عند الاجتماع اجعله تابعا. كيف؟ اي اذا تقدم اللقب كذلك الاسم يكون تابعا نفس الخبر نفس. قال رحمه الله تعالى ويكون اللقب تابعا للاسم في الاعراب الا اذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. فقوله في المتقدم يكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب في غير المفردين، في غير المفردين كان يكون الأول ماذا؟ مركب، مثل جاء عبد الله، والثاني مفرد، جاء عبد الله غصة، جاء عبد الله ماذا؟ غصة. فهنا يجوز ماذا هنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تجعل اللقب تابعا لماذا؟ للاسم. أو كان الأول مفرد والثاني ماذا؟ مضافا، مثل إيش؟ جاء قصة، مثل جاء زيد، نبغيها أنف الناقة، مثل جاء زيد أنف ماذا؟ أنف الناقة. أو كلاهما مركب، مثل جاء عبد الله أنف أنف الناقة. واضح الآن هذا الكلام في قوله ويكون اللقب تابعا للاسم في غير المفردين، أي إذا لم يكن اللقب والاسم مفردين. أما إن كانا مفردين فالحكم سيأتي الآن. واضح الآن هذا المتقدم اتباع اللقب للاسم في غير إيش؟ المفردين، أي لا يكون كلاهما مفردا. واضح؟ أما إذا كان كلاهما مفردا فسيأتي الحكم الآن. واحد مفرد أو والثاني مركب أو العكس، أو يكون الاثنان مركبين كلاهما مضاف، هذا الأول مضاف جاء عبد الله أنف الناقة والثاني كذلك مضاف أنف الناقة. واضح؟ فالآن المسألة هذه المتقدمة اتباع اللقب للاسم في غير ماذا؟ المفردين. ينتبه لهذا يا اخوان، اتباع الاسم للنقل في غير المفردين، اما المفردان فسيأتي الحكم الان. قال رحمه الله تعالى إلا اذا كانا مفردين فيجب اضافه الاسم الى النقل، وهذا مذهب المصريين. هذا الكلام المذكور الان الا اذا كانا مفردين فيجب اضافه الاسم الى النقل، هذا مذهب البصريين. اما الكوفي رحمه الله وهو الصواب ان شاء الله وهو الاسهل علينا، أنه يجيزون هذا وهذا، يجيزون الإضافة ويجيزون الاتباع، يجيزون الإضافة ويجيزون ماذا؟ الاتباع. أما البصريين يقولون يجب في المفردين إضافة الأول لماذا؟ للثاني، يقولون بالوجوب. وابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح يرجح مذهب الكوفيين، يقول لا يجب، يجوز هذا وهذا، الإضافة والاتباع. هذا ابن هشام في الأوضح. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. قلنا الصحيح مذهب الكوفيين أنه لا يجب، تجوز الإضافة ويجوز الاتباع. نحو سعيد كرزل، يعني تقول عند المصريين إيش؟ جاء سعيد كرزل بوجوب إيش؟ الإضافة، لأن الاسم الآن مفرد واللقب ايش؟ مفرد. واذا كان الاسم واللقب مفردين وجب عندهم ايش؟ اضافه الاول للثاني. واضح ان شاء الله. فتقول على قولهم جاء سعيد كرزل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز ان تقول جاء سعيد كرزل، ويجوز الاتباع لك وتقول ماذا؟ جاء سعيد ماذا؟ كرزل. جاء سعيد كرزل على البدنيه وعقبيان، اما المكروه لا، قول واحد الاضافه. فعندك يا اخي هذا جاء سعيد كرزل سعيد مشان سافر نعم. لو نظرت الى المتممة فقط لعرفت الجواب. انا ادري اين انتم تذهبون. هات يا اخي هات انتم الاخوة كلهم يقولون مضاف مضاف الى الاجنة. لا سعيد كرجل، لا سعيد كرجل، لكن جاء فعل ماضي يعرفون من العراق. سعيد فاعل، سعيد مضاف الى نعم نعم هذا هو سعيد مضاف وكرجل مضاف الى يحتمل توجب الاضافة عند المسلمين. واما الكوفيون فيقولون يجوز الاتباع، فتقول جاء سعيد قرزم فيكون سعيد فاعل وقرزم بدل عطف. سمك بارك الله فيك. طيب يا اخواني هو صلاح بجانبي عن يمين وعن شمالي وسرحان هذا خطا. قال رحمه الله تعالى الا اذا كانا مفردين فيجب اضافه الاسم الى اللقب نحو سعيد قرزم، اي جاء سعيد قرزم مثلا، ولا ترتيب بين الكنيه والاسم ولا بين الكنية واللقب. نعم يقول إذا اجتمعت الاسم والكنية فلا ترتيب ايش بينهما. يجوز لك أن تقدم الاسم وتؤخر اللقب، ويجوز العكس أن تقدم الكنية، يجوز أن تقدم الاسم وتؤخر الكنية، ويجوز لك ايش العكس أن تقدم الكنية وتؤخر الاسم. فتقول جاء عبد الله مثلا، جاء ايش سعيد أبو عبد الله، جاء سعيد أبو عبد الله، ويجوز العكس تقول جاء ماذا أبو عبد الله إيش سعيد. واضح الآن هذا إيش بالنسبة لماذا؟ هذا الكنية واللقب. إذا اجتمعت الكنية والاسم، إذا اجتمعت الكنية مع الاسم فيجوز تقديم الاسم وتأخيره. واضح الآن يجوز تقديم الاسم وتأخيره. فعندك يا أخي جاء أنا جاء أبو عبد الله سعيد، جاء أبو عبد الله سعيد أبو فاعل ضم علامة رفع الواو لأنه من أسماء الخمسة، أبو مضاف وعبد الله وعبد مضاف إليه وعبد مضاف ولفظ الجلالة وعبد الله سعيد، جاء أبو عبد الله سعيد. ها كيف النقل نفس الإعراب المتقدم في الاسم مع النقل بدل عطف بان ورأيت أبا عبد الله سعيدا نفس الخبر، ومررت بأبي عبد الله سعيد نفس الخبر. وجد تقديم جاء سعيد أبو عبد الله، ورأيت سعيدا أبا عبد الله، ومررت بسعيد أبي